إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 83 من مجالس قراءة كتاب نيل الأوطار والتعليق عليه، وصلنا في أبواب الغسل إلى الباب الرابع، وهو باب وجوب الغسل على الكافر إذا أسلم. باب وجوب الغسل على الكافر إذا أسلم. الكافر إذا أسلم، هل يجب أن يغتسل أم لا؟ المشهور عند الناس أنه يجب عليه أن يغتسل. هل هذا الكلام عليه دليل؟ وهل هذا أمر متفق عليه لدى الأئمة؟ كل ذلك سيذكر بمشيئة الله في هذا الباب. قال ذكر الحديث 95 بعد 200 عن قيس بن عاصم رضي الله عنه أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر. قيس بن عاصم يحكي عن نفسه هو، أول ما حينما أسلم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر. رواه 5 إلا ابن ماجه، وهذا الحديث صحيح، وصححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل وغيره. قال الإمام الشوكاني: الحديث أخرجه أيضا ابن حبان وابن خزيمة، وصححه ابن السكن، وهو يدل على مشروعية الغسل لمن أسلم، يدل على المشروعية، لكنه لم يتكلم عن كون هذه المشروعية وجوبا أو استحبابا. واضح؟ قال: وقد ذهب إلى الوجوب مطلقا أحمد بن حنبل. وذهب الإمام أحمد، مذهبه أن الكافر إذا أسلم يجب أن يغتسل. وذهب الشافعي إلى أنه يستحب له أن يغتسل، فإن لم يكن جنبا أجزأه الوضوء. يعني إن كان هذا الكافر جنبا يجب عليه أن يغتسل، أما إن كان إن لم يكن جنبا يجزئه الوضوء. لكن لو لم يكن جنبا لم يقل يجب، بل قال ماذا؟ يستحب له أن يغتسل. ذهب الشافعي إلى أنه يستحب له أن يغتسل، فإن لم يكن جنبا أجزأه الوضوء وأوجبه الهادي وغيره، والهادي هذا من أئمة الزيدية وغيره، على من كان قد أجنب حال الكفر سواء كان قد اغتسل أم لا. لماذا؟ قال: لعدم صحة الغسل. يعني هو يجب عليه أن يغتسل إذا أسلم. لماذا؟ لأنه لو كان اغتسل حال الكفر فإن عمل الكافر لا يقبل، فإذا هو مجنب سواء اغتسل في كفره أم لم يغتسل. فانظر إلى كلمة أوجب أولادي وغيره على من كان أجنب حال الكفر، سواء كان قد اغتسل أم لا. لماذا؟ قال: لعدم صحة الغسل، لأن الغسل إن وقع قبل أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبل أن يدخل الإسلام، إن اغتسل، فهل غسل الكافر يجزئ أم لا يجزئ؟ لا يجزئ قولا واحدا، فإذا لابد من أن يغتسل إذا دخل في الإسلام. قال وأوجب قال وقال باستحبابه لمن لم يجنب. واحد يقول طيب يعني إيه يستحب لمن لم يجنب؟ قد يكون الإنسان هذا عنين ولا جنابة له أصلا، يعني لا يجنب لا باحتلام ولا بزواج، فهل هذا يغتسل أيضا أم لا؟ قال باستحبابه لمن لم يجنب، واضح. وأوجبه أبو حنيفة على من أجنبه ولم يغتسل حال كفره، فإن اغتسل لم يجب. يبقى عند الإمام أبي حنيفة إن أجنب في أثناء الغسل في أثناء الكفر، إن أجنب واغتسل دي صلاة جماعة دي؟ طب هما اتنين بيعلي صوته كده ليه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. قال وأوجبه أبو حنيفة على من أجنب ولم يغتسل حال كفره، فإن اغتسل أي في حال الكفر لم يجب عليه الاغتسال إذا دخل في الإسلام. وقال المنصور بالله لا يجب الغسل على الكافر بعد إسلامه من جنابة أصابته قبل إسلامه، وروي عن الشافعي نحوه. إذن أئمة العلم لم يتفقوا في هذا الأمر. طيب طالب العلم يجب عليه أن يأخذ بماذا؟ بالدليل. يعني واحد يقول أنا حنفي مذهبي مذهب الإمام أبي حنيفة، واحد يقول أنا شافعي مذهبي مذهب الشافعي، هذه مذاهب ماشي، وكل مذهب له دليله. لكن طالب العلم حينما يجد أقوال أهل العلم تعددت هكذا ماذا عليه أن يفعل؟ ينظر إلى الأدلة إن كان مؤهلا لفهم هذه الأدلة. قال الإمام الشوكاني احتج من قال بالوجوب مطلقا بحديث الباب. يبقى معنى ذلك أن كل إمام من هؤلاء الأئمة ما قال هذا الكلام من عند نفسه. يعني واحد يقول لك الإمام ابن أبو حنيفة قال بمذهبي هذا، قال وهكذا ولا بدليل؟ بدليل. الشافعي قال بدليل، الإمام أحمد قال بدليل، فكل إمام لا يتكلم إلا بدليل. فسننظر في أدلة هؤلاء. قال احتج من قال بالوجوب مطلقا بحديث الباب، أي حديث قيس بن عاصم أنه لما أسلم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر. قال احتج من قال بالوجوب مطلقا بحديث الباب، ليس حديث الباب فقط، يعني ليس هو الحديث الوحيد في الباب، وإنما عندنا أحاديث أخرى. قال وحديث ثمامة الآتي، ثمامة حينما أسلم ابن أثال، تعرفون قصة ثمامة ابن أثال وهو الحنفي، الحنفي ليس منسوبا لإمام أبي حنيفة وإنما لبني حنيفة وسيد أهل اليمامة. فثمامة حينما أسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال اذهبوا بي إلى حائط بني فلان فمروه أن يغتسل، والحديث صحيح رواه الإمام أحمد كما سيجيء إن شاء الله. فقال احتج من قال بالوجوب كالإمام أحمد، يعني احتج من قال بالوجوب مطلقا، يعني ايه مطلقا؟ يعني سواء كان مجنبا أم كان غير مجنب، يعني على جنابة أو غير جنابة، طالما دخل في الإسلام يجب عليه أن يغتسل غسل الإسلام، واضح؟ قال احتج من قال بالوجوب مطلقا، كلمة مطلقا يعني غير مقيد بكونه كان على جنابة أم لا. احتج من قال بالوجوب مطلقا بحديث الباب وحديث ثمامة الآتي وحديث أمره صلى الله عليه وسلم لواسلة، وهذا الحديث يعني وإن كان إسناده ضعيف إلا أن له شواهد يحسن بها، أمر النبي صلى الله عليه وسلم لواسلة حينما أسلم، وقتادة الرهاوي عند الطبراني وعقيل بن أبي طالب عند الحاكم في تاريخ نيسابور. قال الحافظ وفي أسانيد الثلاثة ضعف، يعني في أسانيد الثلاثة واسلة، حديث واسلة وحديث قتادة الرهاوي وحديث عقيل ابن أبي طالب، هذه الأحاديث فيها ضعف، لكن حديث ثمامة هذا صحيح، وحديث قيس بن عاصم كذلك صحيح. فتكلموا عن الأحاديث الثلاثة الأخيرة، وإن كان حديث واسلة كما قلنا له شواهد يرتقي بها إلى الحسن، لإيه؟ لغيره. قال الشوكاني رحمه الله: واحتج القائلون بالاستحباب إلا لمن أجنب، يعني من أجنب وجب عليه أن يغتسل من أجل الجنابة لا من أجل دخوله في الإسلام، أما إن لم يكن مجنبا فعليه أن يغتسل إيه؟ استحبابا. هذا هو القول الإيه؟ الثاني. أدلته قال: واحتج القائلون بالاستحباب إلا لمن أجنب، بأنه لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم كل من أسلم بالغسل. الذين أسلموا أعدادهم كثيرة جدا، فهل النبي صلى الله عليه وسلم كان كلما أسلم واحد منهم أمره بالغسل؟ هذا لم يأتي في الأحاديث. ولكن هل هذا شرط أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لكل واحد منهم اغتسل؟ ربما كان الأمر معلوما لدى هؤلاء، وربما لم ينقل إلينا ولكنه نقل، فطالما أمر واحدا منهم فحكم البقية تابع لحكم هذا الشخص. فقال: احتج القائلون بالاستحباب إلا لمن أجنب، بأنه لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم كل من أسلم بالغسل، ولو كان واجبا لما خص بالأمر به بعضا دون بعض، فيكون ذلك قرينة تصرف الأمر إلى الند. إذن حينما قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أغتسل، أو أمر قيس بن عاصم، هذا الأمر الأصل فيه الوجوب، ولكن وجدت قرينة كون النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه أمر كل مسلم أو من دخل في الإسلام بأن يغتسل، فكانت هذه قرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. فهل هذا سيسلم أم لا؟ سننظر. قال: وأما وجوبه على المجنب فللأدلة القول الثاني، قول أبي حنيفة، إنه يجب على المجنب فقط وليس على من أسلم ولم يكن مجنبا. وأما وجوبه على المجنب فللأدلة القاضية بوجوبه، اللي هي الأدلة التي أوجب الله عز وجل على أي جنب أن يغتسل، وهي قول الله تعالى: وإن كنتم جنبا فطهروا، فهذا يدخل فيه الجميع. والكافر أصلا مخاطب بفروع الشريعة كما هو مقرر في أصول الفقه. قال: وأما وجوبه على المجنب فللأدلة القاضية بوجوبه، لأنها لم تفرق بين كافر ومسلم. واحتج القائل بالاستحباب مطلقا سواء كان مجنبا أم غير مجنب، احتج بالاستحباب مطلقا لعدم وجوبه على المجنب بحديث: الإسلام يجب ما قبله، يعني إن كان مفروضا عليه أن يغتسل في كفره لجنابته فلما أن أسلم سقط عنه هذا الإيه؟ الوجوب. وإلا هل نحن نطالب كل كافر حينما يدخل في الإسلام بصيام الشهور رمضان الذي مر عليه قبل ذلك، أو بأداء أو قضاء الصلوات التي مضت عليه منذ البلوغ إلى أن أسلم، فكيف نطالبه بالإيه؟ بالاغتسال من جنابة حدثت في أثناء الإيه؟ الكفر. والإسلام يهدم ما قبله ويجب ما قبله. قال: واحتج القائل بالاستحباب مطلقا لعدم وجوبه على المجنب بحديث: الإسلام يجب ما قبله. قال الشوكاني: والظاهر الوجوب، أي مذهب الإمام أحمد، هو الأصح. لماذا؟ قال: لأن أمر البعض قد وقع به التبليغ، طالما أمر النبي صلى الله عليه وسلم واحدا هذا يكفي، لأنه قد وقع به التبليغ، ولا يشترط أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لكل واحد واحد وعليه أن يبلغ الأمة، فكل مسلم منهم عليه أن يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اغتسل. وإلا فهل نقل لنا نحن، يعني نحن نعلم أن كل مسلم حينما يسلم لابد أن يقول لا إله إلا الله، فهل ورد إلينا أن كل واحد ممن أسلم من المسلمين في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه الحديث أنه كان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ لو طالبنا بهذا واحتججنا بهذه الحجة لقلنا إن كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست إيه؟ واجبة ولا شرطا لصحة الإيمان، ويكفي أن يكون قد دخل في الإسلام هكذا وانتهى الأمر بدون أن يشهد شهادة الحق. هل يقول بذلك القائل؟ لا. ولم ينقل لنا أن كل واحد حينما دخل في الإسلام قالها، مع أننا قد تقرر لدينا يقينا وعلمنا معلوما من الدين بالضرورة أن كل من دخل في الإسلام قال ماذا؟ قال شهادة الحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإمام الشوكاني يقول والظاهر الوجوب، لأن أمر البعض قد وقع به التبليغ، ودعوى عدم الأمر لمن عداهم لا يصلح متمسكا، لأن غاية ما فيها عدم العلم بذلك، وهو ليس علما بالعدم. أقول والأصح أن يقال عدم النقل ليس نقلا للعدم، بدلا من أن يقول عدم العلم بذلك هو ليس علما بالعدم، لأن القضية ليست نفي علم وإنما نفي ماذا؟ نفي تبليغ. فالأصح أن نقول عدم النقل ليس نقلا إيه؟ للعدم. واضح؟ يعني هذا يكون كلام الشوكاني تمام، والكلام جميل جدا، ولكن أنا أتكلم عن اللفظ. اللفظ يقول نقول عدم النقل ليس نقلا للعدم، يعني كونهم لم ينقلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر كل من دخل في الإسلام أن يغتسل، هذا ليس نقلا لعدم، ها يعني فهم لم ينقلوا العدم، أنه لم يقل أو لم يأمر، ليس نقلا لعدم أمره. واضح الكلام؟ فيكفينا أنه قد ورد حالة أو حالتين في هذا الأمر. ولذلك وجدنا الإمامتنا القيم يقول في زاد المعاد في فقه قدوم وفد دوس، قال وقد صح أمر النبي صلى الله عليه وسلم به، أي بالاغتسال، وأصح الأقوال وجوبه على من أجنب في حال كفره ومن لم يجنب. هذا هو الأصح، أنه سواء كان مجنبا أم كان غير مجنب، وهذا هو الصواب إن شاء الله تعالى. يبقى إذن الراجح أن إسلام الكافر، الإسلام نفسه موجب للغسل مطلقا. واضح الكلام؟ الأدلة حديث قيس بن عاصم، حديث إسلام سمامة ابن أسال الذي سيأتيكم الآن. كذلك حتى لو نظرنا للأمر من الناحية الحكمة، فإن الإنسان الذي دخل في الإسلام قد طهر باطنه بالتوحيد، وتطهر من الشرك، لقول الله تعالى إنما المشركون نجس، والنجس ليست نجاسة حسية وإنما هي نجاسة ماذا؟ معنوية. يعني هل نجاسة الكافر نجاسة حسية بحيث لو سلم الواحد على كافر لابد أن يغسل يده؟ قد يقول بذلك البعض ظنا من هذا، يقول لك ربنا قال هذا إنما المشركون نجس، يبقى لو أنا مسيت إيدي روح أغسلها، أنا مسيت نجاس. هذا خطأ، خطأ بدليل. الدليل إيه؟ إن الإسلام أباح الزواج بمن؟ بالكتابية، ومع ذلك لم يؤمر من تزوج الكتابية بشيء يزيد على ما أمر به في علاقته مع المسلمة. يعني هل هذه التي الكتابية زوجته، هل لو اقترب منها أو قبلها أو اقترب منها يجب عليه أن يغسل يده؟ إذن حينما تدخل إلى المطبخ وتعمل له الطعام، تمسك البطاطس بإيديها ولا تمسك اللحمة؟ ده الأكل يغسله من أول وجديد، مش كده ولا إيه؟ مينفعش الكلام ده. يبقى ما انتش فهم، ما فهمتش. يبقى قول الله تعالى إنما المشركون نجس ليس المقصود به النجاسة الإيه؟ الحسية، وإنما هي نجاسة معتقد، إن الشرك معشش في قلبه، والشرك نجاسة كما قال الله تبارك وتعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. هل الأوثان لو في صنم لو وضعت إيدك عليه كأنك وضعت يدك على براز، يجب عليك أن تغسل يدك؟ أبدا. وإنما اجتنبوا الرجس من الأوثان، الرجس اللي هو نجاسة الأوثان. إيه هي النجاسة؟ نجاسة معنوية، أخطر نجاسة وأعظم نجاسة، لأنها والعياذ بالله اتخاذ هؤلاء آلهة مع الله سبحانه وتعالى. فقال إنما المشركون نجس، فحينما يطهر الإنسان قلبه من هذه النجاسة، إذن الحكمة تقتضي أن يطهر أيضا إيه؟ ظاهره. يبقى التطهير الكلي بالباطن وبالظاهر. فإن كانت الجنابة تجعل الإنسان في حاجة إلى أن يغسل بدنه كله، فما بالكم بالشرك؟ واضح؟ فكذلك لأن الكافر لا يسلم غالبا من جنابة تلحقه ونجاسة تصيبه، وهو لا يغتسل ولا يرتفع حدثه إذا اغتسل. لماذا لا يرتفع الحدث؟ لأن الحدث يحتاج إلى إيه؟ لرفع الحدث النية والإخلاص لله سبحانه وتعالى، وهذا غير موجود. ولذلك لما بنقول إن الإسلام بيّن لنا أن المشركين والكفار مخاطبون بفروع الشريعة كما قال الله تعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. وقال: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، يعني اتحاسبوا على الصلاة، ولم نكن نطعم المسكين، الزكاة، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين، يعني كانوا كفار بيكذبوا بيوم الدين، ومع ذلك سيسألون عن الصلاة. ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين. وهيدوا: طب هم يعني لو صلوا هتتقبل صلاتهم؟ نقول: آه، بس بشرط أن يحقق شرط صحة الصلاة. وشرط صحة الصلاة هو إيه؟ التوحيد. يقدم الإسلام، يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكي تصلي، لكي تقبل صلاتك، لابد من الإيه؟ الوضوء، شرط صحة. لو صلى إنسان بدون وضوء أو بتيمم تقبل صلاته؟ لا تقبل صلاته. إذن كذلك لو دخل في الصلاة وتوضأ بدون أن يشهد الشهادتين صلاته تقبل؟ لا تقبل، لأن كلمة التوحيد هي شرط الصحة. إذن التوحيد والدخول في الإسلام شرط صحة لقبول الصلاة، قبول الصيام، قبول الزكاة، قبول الحج، وهكذا. فيقول بعد ذلك: وعن أبي هريرة رضي الله عنه، الحديث 196، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن ثمامة أسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا بي إلى حائط بني فلان فمروه أن يغتسل. كلمة حائط لما تذكر لا تظن أن الحائط هي دي، مش دي الحائط. الحائط في لغة العرب هي الايه؟ البستان، لأنه محاط، بيحاط ويعملوا عليه إحاطة، فيسمى ايه؟ يسمى حائط. فلما يقال مثلا: ودخل النبي صلى الله عليه وسلم حائط بني فلان، يعني حديقة أو بستان بني فلان أو مزرعته، هذا هو المقصود. فقال: اذهبوا بي إلى حائط بني فلان فمروا أن يغتسل، لأن الحائط أو البستان فيه مياه عين من العيون أو مياه مستخرجة من أجل الزراعة، مظن لوجود الإيه؟ الماء. والحديث رواه أحمد وهو حديث صحيح. وارجعوا إلى ما قاله الألباني في إرواء الغليل، فقد صحح الحديث على شرط الشيخين، الحديث صححه على شرط الشيخين. قال الشوكاني: الحديث أخرجه أيضا عبد الرزاق والبيهقي وابن خزيمة وابن حبان، وأصله في الصحيحين. حديث ثمامة أصله موجود في البخاري ومسلم، وليس فيهما الأمر بالاغتسال، ولكن الأمر بالاغتسال ورد في مسند الإمام أحمد وهذه الكتب التي أخرجته، وكان إسناده على صحيح على شرط الإيه؟ الشيخين. قال: وأصله في الصحيحين، وليس فيهما الأمر بالاغتسال، وإنما فيهما أنه اغتسل فقط، يعني لم يأمره، اغتسل. ولكن الأحاديث التي جاءت من خارج الصحيحين أوضحت أنه اغتسل عن أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: والحديث قد تقدم الكلام على فقهه، فلا حاجة إلى الكلام، لأننا قد بينا موقف أئمة الأمصار من الكلام في اغتسال الكافر حين إسلامه. الباب الخامس: باب الغسل من الحيض. الحيض ناقض من نواقض الغسل كذلك، يعني إن كنا تكلمنا عن نواقض الغسل فأولها إيه؟ خروج المني بشهوة، واحد. اثنين إيه؟ مس الختان الختان. ثلاثة: إذا كان الإنسان كافرا وأسلم. رابعا: الحيض. فالحيض حكم ماذا؟ الجنابة. فقال: باب الغسل من الحيض. طبعا لن نتكلم عن أحكام الحيض اليوم ولا عن الاستحاضة، لأن لها أبواب متأخرة، ستأتي بعد الكلام عن الغسل والتيمم باستفاضة، سنتكلم عن أحكام الحيض والاستحاضة بأن فقه المرأة في هذه الأمور حينما ننتهي من الكلام على الغسل والتيمم. لكنه هنا ذكر الكلام عن الحيض لكي يبين ماذا؟ أنه موجب من موجبات ماذا؟ الغسل، حكم الجنابة. إذا المرأة حاضت ينبغي أن، إذا طهرت ينبغي أن إيه؟ تغتسل. يقول: باب الغسل من الحيض. وفي الحديث 197، عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها كانت تستحاض، يعني ينزل عليها الدم، ولذلك قالت للنبي صلى الله عليه وسلم، والحديث سيأتي في أبواب الحيض بطوله ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم انها لا تطهر، وانما طوال الايام ينزل عليها ايه؟ الدم. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: هل استطيع ان اصلي؟ اترك الصلاة؟ الدم ينزل باستمرار، ماذا افعل؟ فقال: ذلك بكسر الكاف، لان الكاف كاف الخطاب، للمذكر ذلك، لكن للمؤنث ذلك. فيقول: ذلك عرق، عرق يعني هذا ليس حيضة. فقال: ذلك عرق وليست بالحيضة. فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. طبعا هذا الكلام بالنسبة لكلام النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش. إذن هذه صاحبة حالة، حالة حيض، هي تعرف دمها وتعرف عادتها، ولذلك أحالها على ماذا؟ على أيام حيضها، فهي تعرف وتفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة. وأما المرأة التي لا تستطيع أن تفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة فهذه لها حكم آخر. احنا بس بنبين الحديث هنا، لكن لنا نتكلم عن أحكام الاستحاضة، لأن أحكام الاستحاضة هذه من الأحكام اللي هي تعد يعني لا أقول صعبة، بل صعبها من تكلم فيها الفقهاء، صعبوها حتى إنهم قد افترضوا مسألة المرأة المتحيرة فجعلوا الناس في حيرة، كما قال الإمام الشوكاني رحمة الله عليه: قضية المسألة التي اخترعوها مسألة المتحيرة، فأصابوا الفقهاء وطلاب العلم بالحيرة، فأصبح الأمر من أصعب ما يكون. مع أن هذه الأمور المفروض يعني الشريعة التي جاءت برفع الحرج، إن كانت الشريعة قد جاءت برفع الحرج مطلقا عن كافة المكلفين، فالمرأة من باب أولى أن يرفع عنها الحرج وأن ييسر عليها الأحكام. نظرا لماذا؟ لأن المرأة كما نعلم في كثرة كاسرة من المجتمعات نجد أن المرأة معظمها جاهلة وضعيفة في العلم، وحتى لو وجدنا الرجال يحضرون ويتكاثرون على حضور مجالس العلم فالمرأة منشغلة ببيتها ومنشغلة بأولادها. فتعليم البنات وتعليم النساء للأسف أقل بكثير من تعليم الرجال. فإن كان الرجال قد رفع عنهم الحرج فمن باب الأولى أن يرفع الحرج عن من؟ عن النسوة. ومع ذلك حينما تدخل في باب الاستحاضة تجد المسألة معقدة، محتاجة رسائل دكتوراه حينما تقف على أقوال الفقهاء في هذا الباب. حينما ننصل إليه إن شاء الله تعالى نبين أن الأمر أسهل ما يكون، ليس بهذه الصعوبة ولا بهذه المثابة. قال: ذلك عرق وليست بالحيضة. فإذا أقبلت الحيضة، إذن هو يخاطب امرأة تعرف الفرق بين دم الحيض وبين دم الاستحاضة، فقال: فإذا أقبلت الحيضة ودمها الذي تعرفينه فدع الصلاة، وإذا أدبرت ونزل الدم العادي اللي انت عارفة انه مش دم حيض فاغتسلي وصلي. واضح؟ حتى وإن استمر الدم ينزل عليه، هذا لا حكم، سيأتي إن شاء الله تعالى. قال: رواه البخاري، وهو طبعا رواه البخاري يبقى الحديث ايه؟ أعلى درجات الصحة. نعم. قال: الحديث متفق عليه، يعني ليس رواه البخاري فقط وإنما هذه رواية البخاري، لكن الحديث متفق عليه، رواه أحمد والبخاري ومسلم. احنا عارفين إن اصطلاح صاحب المنتقى أن كلمة متفق عليه أن يكون من الذي رواه؟ الثلاثة أحمد والبخاري ومسلم. لكن بعيدا عن هذا الكتاب مصطلح المتفق عليه هو مين؟ البخاري ومسلم. تمام. الحديث متفق عليه بلفظ: فاغسلي عنك الدم وصلي، فاغسلي عنك الدم وصلي. قوله: ذلك بكسر الكاف. قوله: وليست بالحيضة، بالحيضة ولا بالحيضة؟ قال: الحيضة بفتح الحاء كما نقله الخطابي، لكن الإمام الخطابي له كتاب اسمه إصلاح غلط المحدثين. هذا الكتاب يتناول فيه الألفاظ التي أخطأ فيها المحدثون، ولم يكن الخطابي قد حالفه الصواب في كل ما استدركه على المحدثين في ذكرهم لبعض الألفاظ. الخطابي ليس عالم لغة فقط وإنما هو محدث، فإذا هو في هذا الشأن إمام، فهو إمام في هذا الشأن. فألف كتابا سماه أغلاط المحدثين، يبين الأخطاء، يستدرك على المحدثين الأخطاء التي وقعوا فيها، يقع فيها الراوي ويلحن في لفظة معينة فيقول هذا لحن والصواب كذا، تمام؟ هل حالفه الصواب في كل استدراكاته؟ بالطبع لا. قال الإمام الشافعي كلمة ينبغي أن توضع نصب أعيننا: أبى الله إلا أن يتم كتابه. الإمام الشافعي، أنا قلت مين؟ الشوكاني الشافعي. ما كلها شين، بس من الشين هي، الشين هي اللي عملت معايا كده. الإمام الشافعي رحمة الله عليه قال، الشافعي رحمة الله عليه قال: أبى الله إلا أن يتم كتابه. أبى الله إلا أن كل كتاب، أي كتاب مهما كان، مهما كانت دقته، لو بحث فيه العلماء سيجدون بعض الأخطاء. ده حتى في الطبع تجد أي كتاب، مهما تجد لجنة علمية قامت بضبط الكلام، في الآخر تجد أخطاء، أخطاء في الطباعة. إلا القرآن أبى الله إلا أن يتم كتابه، هذا الكتاب الذي لم يحدث في أي شيء، لأن الله صانع. وقال إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. فالإمام الخطابي هنا قال الحيضة بفتح الحاء كما نقله الخطابي عن أكثر المحدثين أو كلهم، وإن كان قد اختار الكسر على إرادة الحالة، يعني هو بيّن أن أكثر المحدثين أو كل المحدثين رووا هذه اللفظة الحيضة بالحاء المفتوحة، وهو قال الصواب أنها بالكسر حيضة. طب ما الفرق بين الاثنين؟ الفرق بين الاثنين يا أخوانا، الحيضة بالكسر هي الاسم من الحيض، الاسم، الاسم هو الايه؟ الحيضة بالكسر. لكن الحال التي تلزمها الحائض من التجنب والتحيض هي الاسم. الحالة اللي هي عليها مثلما نقول الجلسة، ومثلما نقول القعدة، مش القاعدة ولا الجلسة، الجلسة، جلسة، حال مثل جلسة الاستراحة، قعدة، قعدة أو جلسة بكسر الايه؟ فاء الكلمة، واضح؟ فإذا نعم هي الحال. إذا أنت هنا بتوصف الحال التي تلزمها الحائض من التجنب والتحيض، حينما تتجنب الصلاة وتتجنب ما أمر به وتتحيض، يعني ايه؟ تجلس لكي تعد عدد ايام حيضتها وتنتظر الطهارة، دي اسمها ايه؟ ده اسم. يبقى هذا يصف الحالة، واضح يا اخوانا؟ طيب، اما الحيضة بالفتح فهي المرة الواحدة، المرة الواحدة، واخدين بالكم ولا لا؟ من دفع الحيض ونوب الحيض، النوبة او الدفعة، وقد تكرر هذا، تكرر هذا في الحديث كثيرا. فبناء على ان الخطابي قال لك لا، المقصود هنا الايه؟ الحيضة، وهي الحالة وليست الايه؟ الحيضة التي هي الدفع من الحيض. فقال وان كان الشوكاني وان كان قد اختار الكسر على إرادة الحالة، لكن الفتح هنا اظهر، قاله الامام الحافظ مين؟ ابن حجر، والشوكاني ينقل عنه. وقال النووي هو متعين او قريب من المتعين، يعني هو يتعين في هذه اللفظة ان تكون هي الايه؟ الحيضة، واخطأ الخطابي في الكسر، واخدين بالكم؟ ثم قال كلام النووي تكملة التي الذي حذفه الامام الشوكاني وانقله عن فتح الباري، قال وهو متعين او قريب من المتعين، لانه عليه الصلاة والسلام اراد اثبات الاستحاضة ونفي الحيض، أراد إثبات الاستحاضة ونفي الحيض. تكملة كلامه بقى اللي مذكور، وأما قوله فإذا أقبلت الحيضة فيجوز فيه الوجهان، الحيضة والحيضة، فيجوز فيه الوجهان معا جوازا حسنا. انتهى النقل من كلام النووي. قال الحافظ والذي في روايتنا بفتح الحاء في الموضعين، الذي جاء في رواية البخاري بفتح الحاء في الموضعين، قوله فاغتسلي وصلي، صلي أي بعد الاغتسال، يعني فاغتسلي وصلي الاثنين مش يبقوا مع بعض، ما ينفعش الصلاة والغسل في وقت واحد، يبقى الاغتسال إيه؟ يبقى الواو هنا تفيد ماذا؟ الترتيب، ليس لأن أصل الواو مطلق الإيه؟ المشاركة، مش كده في الحكم، مطلق المشاركة في الحكم، لكنها لا تفيد تعقيبا ولا ترتيبا، لكن هنا تفيد تعقيبا وترتيبا من فهمنا للحالة وللسياق، من السياق علم. قال وصلي أي بعد الاغتسال. وقد وقع التصريح بذلك في بعض روايات البخاري في باب إذا حاضت في شهر 3 حيض، والحديث يدل. طب ينفع يعني أنها تحيض في الشهر؟ هذا أمور سنؤجلها في الكلام على الحيض. قال والحديث يدل على أن المرأة إذا ميزت دم الحيض من دم الاستحاضة، إذا ميزت تعتبر دم الحيض، يعني تنظر لدم الحيض وتراقبه كويس وتعمل على إقباله وإدباره، يعرفاه وعرف شكله وعرف ريحته، فتتعامل معه بناء على ذلك. فإذا انقطع، إذا الدم الذي ينزل بعد ذلك يصبح دم إيه؟ اللي بيسموه دم فساد، ده هذا ليس إيه؟ دم حيض. قال تعتبر دم الحيض وتعمل على إقبال وإدباره، فإذا انقضى قدره اغتسلت عنه، ثم صار حكم دم الاستحاضة حكم الحدث مثل البول أو غيره، فتتوضأ لكل صلاة، لا تصلي بذلك الوضوء أكثر من فريضة واحدة مؤداة أو مقضية، يعني تتوضأ لكل وقت صلاة، صلي مثلا الظهر وسنن الظهر معاه، لا تتوضأ لكل صلاة صلاة، وإنما لكل صلاة إيه؟ لفريضة يعني، واضح؟ سواء كانت الصلاة مؤداة أو كانت إيه؟ تقضيها. يقول لظاهر قولي عليه الصلاة والسلام توضئي لكل صلاة، مش معناه أنها بتصلي التراويح كل ما تصلي ركعتين تتوضأ، لا، بتصلي العشاء والتراويح كلها، لأن التراويح حكمها حكم الإيه؟ صلاة تابعة للعشاء، فيبقى تتوضأ لكل صلاة، جاء المغرب بتتوضأ المغرب وتصلي المغرب وسنة المغرب، لو فضلت تصلي لغاية العشاء بنفس الوضوء، جاء العشاء لابد انها تتوضأ، تفضل لو هتصلي لغاية الفجر بوضوء واحد، ما جعل عليكم في الدين من حرج. فيقول وبهذا قال الجمهور، قال الحافظ ابن حجر وبهذا قال الجمهور. وعند الحنفية ان الوضوء متعلق بوقت الصلاة، وكذا عند الهادوية، ويدل على عدم وجوب الاغتسال لكل صلاة، وفيه خلاف، هذا سيأتي. قال وسيأتي الكلام عليه في باب غسل المستحاضة وفي أبواب الحيض، هو قريب إن شاء الله بعد التيمم، لأن المصنف رحمة الله عليه سيورد هذا الحديث مع سائر رواياته هنالك، وإنما ساقه هنا للاستدلال به على غسل الحائض، ولم يأمرها بالاغتسال إلا لإدبار الحيضة. يعني هنا احنا ذكرنا الحديث هنا ليه؟ ذكر في هذا المقام علشان يبين ان المرأة اذا نزل عليها دم الحيض حينما تطهر منه يجب عليها ماذا؟ الاغتسال، اغتسال الجنابة. يبقى من ضمن موجبات الغسل نزول الايه؟ دم الحيض، واضح؟ هو ده القصد. لكن الكلام عن الحيض والاستحاضة يعني، وعايزين للاخوات يستعدوا لهذا الامر، لما نيجي نذكر يبقى الأخوات موجودات، عشان دي المسائل اللي دايما السيدات والبنات بيسألوا فيها، فيبقى نرفع عنهن الحرج ويشرح الأمر بإيه؟ بتفصيل إن شاء الله تبارك وتعالى، عشان ما حدش يحتاج سؤال، عشان لما حد بعد كده يجي يسأل ما يجيش يسألنا احنا، يسأل مين؟ النساء. هو المفروض النساء تتفقه في هذه الأمور، علشان لما واحدة تقع في مشكلة ما تجيش تسأل شيخ، لا تروح تسأل إيه؟ واحدة زيها، هي أدرى الناس بيها، مش كده ولا إيه؟ نعم. قال الباب السادس، باب تحريم القراءة، قراءة ايه؟ القرآن، على الحائض والجنب. باب تحريم القراءة على الحائض والجنب. وفي الحديث 98 بعد 200 عن علي كرم الله وجهه. وقلنا ان كلمة كرم الله وجهه هذه يعني من الكلمات التي واحد يقول لك يعني ايه انتوا بتنكروا ان علي كرم الله وجهه؟ لا، كرم الله وجهه 1000 مرة ولا 1000000 مرة، لكن كرمه الله كله، وكرم الله وجه أبي بكر، وجه عمر، وجه عثمان، وجه 10 المبشرين بالجنة، لكن اشمعنى علي؟ اختصاص علي بشيء فيه ايه؟ نزعة شيعية. واضح الكلام يا اخوانا ولا لا؟ عشان ما يجيش بعض الناس يقول لك انتم تنقموا على علي، لا، ده علي ده حذاء فوق رؤوسنا جميعا، ومن كعلي؟ علي رابع أربعة رضي الله عنه، رابع الأربعة، يعني بعد الثلاثة الذين توفوا كان في زماني سيد أولياء الدنيا. يعني نحن نعتقد أن عليا حينما وصل للخلافة بعد موت الثلاثة الذين سبقوه كان سيد أولياء الدنيا في ذلك الزمان، لا يوجد من هو أقرب إلى الله منه، صح؟ ده اعتقادنا. يبقى الإمام علي بن أبي طالب، ولما بنقول إمام نقصد به الإمامة الإيه؟ التي نالها بعد الثلاثة، ليست الإمامة التي يقولون هم عنها، لأنهم حينما يتحدثون عن علي يقول لك الإمام علي، لكن لما يتكلموا عن أبي بكر الصديق ما يقولوش الإمام ولا عمر. لا، لو هنقول الإمام علي يبقى نقول الإمام أبو بكر والإمام عمر والإمام عثمان. يبقى الإمامة التي، ها واحد يقول طب ما انتوا بتقولوا الإمام أحمد والإمام الشافعي، لا دي إمامة فقهية، لكن هم يقصدون إمامة أخرى، إن الوصي بعد النبي عليه الصلاة والسلام. فكلمة الإمامة كلمة مشتركة، ما المقصود بها كلمة الإمامة؟ يعني أنا بقول الإمام مين؟ الإمام أحمد بن حنبل، قبل منه الإمام مالك والإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي، ونقول الإمام سفيان الثوري والإمام سفيان بن عيينة والإمام، كل دول أئمة، لكنهم أئمة في الإيه؟ إمام في الحديث، إمام في الفقه، إمام في مذهب. لكن لما نقول مثلا إمام المسلمين في زمان كذا نقصد بمين؟ ولي الأمر، إمام، ما هو إمام، لكن الأسماء اختلفت من زمن إلى زمن آخر. يبقى الإمام المقصود بمن يا أقوى، نقول إمام المسجد فين؟ كلمة مشتركة زي ما قلنا، مش كده؟ حتى عندنا لقب يقول لك الإمام الأكبر، المقصود بإيه؟ منصب ديني في الدولة اللي هو شيخ الأزهر. يبقى كلمة الإمام كلمة إيه؟ مشتركة. لكن لو هقول الإمام علي وأقصد الإمامة العظمى بعد النبي عليه الصلاة والسلام نقول لا، هو الإمام الرابع، لأنه سبقه من؟ أبو بكر بإجماع المسلمين، وعمر بإجماع المسلمين، وعثمان بإجماع المسلمين. بل قال من قال الإمام أحمد وغيره من السلف، من فضل عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، لأنهم ارتضوا أن يكون عثمان مقدما على علي. هل إحنا أقرب إلى الله وإلى التقوى وفهم الدين ومصلحة المسلمين من الأكابر العظماء الذين قدموا عثمان على علي؟ نحن لا نتقدم بين يدي صحابة المصطفى عليه الصلاة والسلام، هم أدرى وهم أعلم، ولذلك كان الترتيب أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. فكلمة الإمام لما تقال بشرط، هنقول الإمام علي يبقى نقول الإمام إيه؟ عثمان والإمام عمر والإمام أبو بكر. نقول كرم الله وجهه يبقى هنقول على هؤلاء جميعا كرم الله وجههم، واضح الكلام؟ فقال عن علي كرم الله، وذلك ستجدونه حينما ينقل الشوكاني لأنه نشأ في بيئة زي دي، يقول قال علي عليه السلام، وإذا ذكر أحدا من أهل البيت يقول عليه السلام، هذا خطأ أيضا، لأن كلمة عليه السلام اصطلاح خاص بمين؟ بالأنبياء. ولذلك الاصطلاح لما نقول الرسول عليه الصلاة والسلام أو صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لكن أي رسول آخر بنقول، مع أنه نقول صلى الله وسلم على موسى أو عيسى أو إبراهيم، لكن المصطلح الدائر على الألسنة عليه السلام. فعلي لا يقال عليه السلام، مع أنه عليه السلام هو صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، هو أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، عشان يبقى الأمر واضح. دي في مصطلحات مهمة يا إخوان. وذلك لما نقول إمام قال أبو هريرة نقول رضي الله عنه لأنه صحابي، لكن لما نذكر التابعين ما نقولش رضي الله عنه، مع إننا لو قلناها قصدنا بها إيه؟ الدعاء. لكن لما نقولها عن الصحابة يبقى قصدنا بها إيه؟ الإخبار، لأن الله قال عنه قد رضي الله عن المهاجرين والأنصار، ده خبر. لكن لما أقول الإمام الشافعي لو قلت رضي الله عنه يبقى أقصد بها إيه؟ الإخبار ولا الدعاء؟ إني بدعي له. واضح يا إخوان؟ زي ما يقول برضو المرحوم فلان، كلمة المرحوم وإيش عرفك إنه ترحم؟ لكن أنا بقولها بنية إيه؟ تكون قول كلمة المرحوم فلان على نية الدعاء. واضح؟ زي ما بقول غفر الله له، ما غفر الله له لفظة تحتمل أمرين، أني يعني أنني أخبركم بأن الله غفر له، كما قال الله تعالى رب إني ظلمت نفسي فاغفرني فغفر له، هذا خبر ولا دعاء من ربنا؟ ده خبر، ربنا بيقول فغفر له. لما أنا أقول غفر الله ذنوبك أنا بدعي لك ولا بغبر؟ بدعي لك. يبقى عرفت الفرق؟ نعم. بنفيد في هذه الأمور لأن للأسف في مفاهيم مش مغلوطة عند كثير من الناس، وحالة لو جيت أنت تنكر وتقول بيقولوا عليه كرم اليوم قال عنكم شوف بينكر على علي بن ابي طالب. سبحان الله، نحن ولك بيكرهوا اهل البيت. شوف الشبهه، زي برضو لما تيجي تقولي لا يجوز اللي بعد ما المؤذن ينتهي من الاذان في الميكروفون، مع ان بعد ما بننتهي من الاذان اذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا ايه مثل ما يقول ثم صلوا علي واسالوا الله لي الوسيله. ده امر من النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نفعل هذا والمؤذن يفعل هذا، ولكن بعد ان يقفل الميكروفون بينه وبين نفسه. لكن بقى لما يقول لك ايه صلى الله عليه، ده بيزود في الاذان. اما اقول دي بدعه، لانه لم يكن في زمان الصحابه من يفعل ذلك، دي بدعه مخترعه اني اقول صلى في الميكروفون، هذا خطا، لاني زودت في الفاظ الاذان وهي الفاظ محفوظه جاءت من عصر الرسول صلى الله عليه وسلم بالتواتر، بالتواتر متواتره. هذه الالفاظ محفوظه لا يزاد عليها ولا ينقص منها. فلما يجي يقول لك بمرور الوقت هنلعب في الاذان بقى وهنغير ونبدل، فنقول ده دي بدعه. بعد ما تقفل ميكروفونك بينك وبين ربنا في يا مؤذن اذن ادعو وصلي على النبي عليه الصلاه والسلام، يقول لك بيكرهوا النبي عليه الصلاه والسلام، اعوذ بالله، ده كره النبي كفر. ثم بعد ذلك يرجع يقول لك هم اللي بيكفروا الناس. مين اللي بيكفر؟ ده انت اللي كفرتنا لما قلت علينا بيكرهوا النبي عليه الصلاه والسلام. لان كراهيه النبي لا تجتمع مع التوحيد في قلب عبد. هل يوجد في قلب عبد مع توحيد الله والاسلام والايمان ذره من الايمان يوجد كره للرسول عليه الصلاه والسلام؟ معاذ الله. يقول هنا الحديث 98 بعد 200، وعن علي كرم الله وجهه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجة. معروف كلمة قضاء الحاجة دي كناية عن ايه؟ الذهاب للخلاء يعني. ثم يخرج فيقرأ القرآن ويأكل معنى اللحم ولا يحجبه. يعني معنى ذلك ان الرسول ليس على وضوء ومع ذلك يقرأ القرآن وهو غير متوضئ، لأنه لم يقل يقضي حاجته ويتوضأ، لا، يقضي حاجته ثم يخرج فيقرأ القرآن ويأكل معنى اللحم ولا يحجبه، يعني لا يشترط أن يتوضأ. وربما قال لا يحجزه من القرآن شيء ليس الجنابة، يعني إلا الجنابة هي التي تمنعه عن قراءة القرآن الكريم. رواه الخمسة أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة والترمذي، رواه الخمسة. لكن لفظ الترمذي مختصر، كان يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا. وقال حديث حسن صحيح. هذا الحديث هل هو صحيح فعلا ولا لا؟ هنشوف. قال الإمام الشوكاني الحديث أيضا أخرجه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبزار والدارقطني والبيهقي، وصححه أيضا ابن حبان وابن السكن وعبد الحق الإشبيلي والبغوي في شرح السنة. وقال ابن خزيمة هذا الحديث ثلث رأس مالي. هنا أخطأ الإمام الشوكاني، لأنه بالرجوع إلى صحيح ابن خزيمة وجدناه ليس من قول وإنما من قول شعبة. قال ابن خزيمة قال شعبة، واضح؟ هذا الحديث ثلث رأس مالي. وقال شعبة ما أحدث بحديث أحسن منه. قال الشافعي أهل الحديث لا يثبتون. الإمام الشافعي قال أهل الحديث لا يثبتون هذا الحديث. يبقى الشافعي علم من أهل عصره من أهل العلم بالحديث أنهم إيه؟ يضاعفون هذا الحديث. وطبعا الشافعي كان قبل ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبزار والدارقطني والبيهقي وابن حبان وابن السكن، وقبل الإمام أحمد. أحمد كان في زمنه وأخذ عن الإمام الشافعي، وكان كذلك قبل البخاري وكان قبل مسلم. فالشافعي هنا يتحدث عن أهل زمانه، يقول أهل الحديث لا يثبتون هذا الحديث. قال البيهقي، والبيهقي كما تعلمون شافعي المذهب، وهو أعظم من خدم مذهب الشافعي. الإمام البيهقي أعظم من خدم مذهب الشافعي. الإمام مين؟ البيهقي رحمة الله عليه، بكتبه الموسوعية التي أتى، لأنه كان عالما موسوعيا في الحديث لا يبارى. وسنن البيهقي الكبرى تعتبر جمعت أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تتكلم عن الأحكام. يعني من مظان وجود أحاديث الأحكام كتاب إيه؟ سنن البيهقي الكبرى، كبير جدا، اجتمعت في الكتب الستة إلا قليلا، وما زاد على ذلك من كتب من أحاديث الإيه؟ الأحكام. واخدين بالكم؟ سنن كبيرة جدا تتكلم عن أحاديث الأحكام فقط، ماشي. يقول البيهقي: إنما قال ذلك، أي الشافعي، لأن عبد الله ابن سلم راوي كان قد تغير، وإنما روى هذا الحديث بعدما كبر، قاله شعبة. خدوا بالكم، في راوي عندي ثقة، لما تيجي تنظر في الراوي ثقة، لكن العلماء حينما نظروا إليه لما كبر في السن تغير. هل هذا الحديث مما رواه قبل التغير ولا بعد التغير؟ دي شغلة مين بقى يا إخوانا؟ علماء الحديث والعلل الذين يعرفون علة الحديث، واضح؟ وقال الخطابي: كان أحمد يوهن هذا الحديث. الشافعي بيقول لك أهل الحديث لا يثبتون، أحمد إمام أهل عصري، كان أحمد يوهن هذا الحديث. وقال النووي: خالف الترمذي الأكثرون، بأن خالف الترمذي، الترمذي مفعول به مقدم، خالف الترمذي الأكثرون، لأن لو خالف الترمذي فاعل لكانت الايه؟ الأكثرين، مش كده يا اخوانا ولا ايه؟ خالف الترمذي مفعول به الأكثرون، فضعفوا هذا الحديث. فرد الشوكاني وقال: وقد قدمنا من صححه مع الترمذي، يعني ليس الترمذي وحده هو الذي صحح، وإنما صححه أيضا غير من أهل العلم كما ذكرنا، واضح يا إخوانا؟ قال: وحكى البخاري عن عمرو بن مرة الراوي لهذا الحديث عنه أنه قال: كان عبد الله بن سلمة يحدثنا فنعرف وننكر. أهو بدأنا نتكلم في عبد الله بن سلمة، أهو شوف الشوكاني الإمام البخاري وضع إيه؟ أيدينا على العلة التي ذكرها البيهقي، فلكن البخاري متقدم طبعا على البيهقي بكثير. فقال البخاري عن عمرو بن مرة، والبخاري قال هذا الكلام في التاريخ الكبير، قال عن عمرو بن مرة الراوي لهذا الحديث عنه أنه قال: كان عبد الله بن سلمة يحدثنا فنعرف وننكر. ولذلك قال البخاري: لا يتابع في حديثه. وقال أبو حاتم: تعرف وتنكر منه، واضح؟ مع أنه ثقة ويعد في الطبقة الأولى من فقهاء الكوفة بعد الصحابة، وقد روى عن عمر وعلي ومعاذ وعبد الله ابن مسعود وسلمان وغيرهم، ولم يروي عنه سوى أبو إسحاق السبيعي وعمرو بن مرة. البخاري قال: لا يتابع في حديثي. وقال أبو حاتم: تعرف منه وتنكر. ولذلك حتى الإمام ابن حجر قال في التقريب: صدوق تغير حفظه. واضح الكلام؟ يبقى زي خلاصة الكون، لذلك ضعف الحديث به. فقال: والحديث يدل، بعد أن تكلم عن ضعف الحديث، والحديث يدل على أن الجنب لا يقرأ القرآن، وقد ذهب إلى تحريم قراءة القرآن على الجنب القاسم والهادي والشافعي. قبل أن نتكلم في فقه الحديث، الإمام الحافظ في فتح الباري قال: رواه أصحاب السنن وصححه الترمذي وابن حبان، وضعف بعضهم أحد رواتي، والحق أنه من قبيل الحسن يصلح للحجة. ده كلام مين؟ الحافظ. الشيخ الألباني في كتاب الإرواء، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، استدرك على الحافظ قائلا: هذا رأي الحافظ في الحديث ولا نوافق عليه، فإن الراوي المشار إليه وهو عبد الله بن سلمة قد قال الحافظ نفسه في ترجمته في التقريب: صدوق تغير حفظه، وقد سبق أنه حدث بهذا الحديث في حالة التغير. فالظاهر أن الحافظ لم يستحضر ذلك حين حكم بحسن الحديث. انظر، يعني استدرك على الحافظ وأتى بشيء إيه؟ يخرج الحافظ من العهدة. شوف الأدب. قال: إن الحافظ لم يستحضر ذلك حين حكم بحسن الحديث، يعني لو تذكر أنه قال عن الراوي هذا الكلام في كتاب التقريب، تقريب التهذيب في علم الرجال، لما حسن الحديث، واضح؟ قال الشوكاني بعد بيان ضعف الحديث عن الأئمة الفحول: والحديث يدل، الحديث فقه بقى بيقول إيه؟ نرجع له تاني عشان ما تنسوش، إحنا لما كنا بنتكلم في التصحيح والتضعيف ممكن ننسى. الحديث بيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن على جميع أحواله، إن كان وضوءه منقوضا لا يمنعه الا الايه؟ الجنابة. يعني الجنابة تمنع النبي صلى الله عليه وسلم من قراءة القرآن. يبقى حكم قراءة القرآن للجنب ايه بهذا الحديث؟ لا تجوز هنقع ولا الافضل عدم القراءة؟ لسه هنشوف كيفية الحديث. ده صح. طب ولو صح هل يبقى حجة ولا مش حجة؟ هنشوف. قال: والحديث يدل على ان الجنب لا يقرأ القرآن، وقد ذهب الى تحريم قراءة القرآن على الجنب القاسم والهادي والشافعي من غير فرق بين الآية وما دونها وما فوقها. لم يفرقوا بين آية كاملة ولا بين جزء من آية ولا جملة ولا كلمة في القرآن. يعني لو واحد قال مثلا: يا مريم اقنتي، هذه جزء من آية، ومع ذلك هل يجوز أن يقولها وهو جنب؟ الذين يقولون بالتحريم يقولون لا فرق، آية الكرسي مثل كلمة يا مريم، مثل كلمة ألف لام قبل أن تتم ميم، لأن ألف لام ميم من الممكن أن تأتي في بعض الإيه؟ المصاحف أو القراءات تعتبر إيه؟ آية. يبقى هنا يقول إيه؟ يقول إن قراءة القرآن سورة كآية كجزء من آية كله إيه؟ محرم. وذهب أبو حنيفة إلى أنه يجوز له القراءة دون آية، إذ ليس بالقرآن، أقل من آية. قال إيه بس كلمة ليس بالقرآن دي؟ خطأ جسيم يعني، نظن أنه لا يقصدها أو يقصدها بمعنى آخر. يعني ممكن واحد مثلا على سبيل المثال مثلا قال: يا يوسف أعرض عن هذا، وهو يقصد أنه لا يقرأ قرآن، يقصد أنه إيه؟ يكلم شخصا، ولكن تكلم بما جاء على خاطره ليس بنية قراءة القرآن. وضحت هذا ما يقصده الإمام أبو حنيف، ولكن لا يقصد أن الحرف من القرآن ليس بالقرآن. من يقول بهذا؟ ولكن الكلمة أحيانا تأتي في كتب الفقه ولا ينظر إلى أبعادها، لأن أبعادها قد تكون خطيرة. واضح يا إخواننا ولا إيه؟ ولكن لابد وأن دائما الأئمة أئمة السنة والهدى لابد أن احنا نبحث عن إيه؟ عن تخريجات لهم حتى لا نوقعهم في أمور نحن نعلم يقينا أنهم لا يقصدونها، لأنهم أئمة هدى، وإمام الهدى لا يتكلم بهذا الأسلوب. ولا إيه؟ فقال: وذهب أبو حنيفة إلى أنه يجوز له أي الجنب قراءة دون آية، إذ ليس بقرآن وقد عرفت ما فيه. وقال المؤيد بالله والإمام يحيى، هؤلاء من أئمة الإيه؟ الزيدية، وبعض أصحاب أبي حنيفة، يجوز ما فعل لغير التلاوة كيا مريم اقنتي، لا لقصد التلاوة. واضح الكلام؟ نعم. يعني من الممكن تكون أنت كمان بتستدل مثلا بتكلم مع حد ما تقصدش أنك بتتلو قرآن، ومثلا تقول إيه؟ يجي بيتكلم معك وبيتناقش معك، تقول له إيه؟ ما هو ربنا سبحانه وتعالى في القرآن يعني ما انتش قصد، تستدل سريعا كده بدون ما تقصد التلاوة، وتقول له: قال لمريم اركعي مع الراكعين. هذا دليل على ايه؟ دليل على ايه؟ على وجوب صلاة الجماعة مثلا. فانت استدلت بشيء، او قلت مثلا ايه: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. انت لا تقصد ان تتلو قرآنا، وانما تستدل بحكم شرعي سئلت فيه. واضح؟ هذا ما اظنه والله اعلم. قال: يجوز ما فعل لغير التلاوة، بعكس الذي يقرأ من أجل التلاوة والنية والأجر في حصول الأجر والتدبر وما شكل ذلك. قال: كيا مريم قنتي، لا لقصد التلاوة. احتج الأولون القائلون بالتحريم بحديث الباب، والحديث حديث الباب كما سمعتم أنه إيه؟ ضعيف. وحديث ابن عمر الذي سيأتي، سيأتيكم حديث ابن عمر: لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن، على سبيل الإخبار يعني لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه لا يجوز للجنب أن يقرأ. واحد يقول: طب ما من الممكن أن نقول لا يقرأ الجنب ولا الحائض، لا يقرأ نهي، أيهما أقوى، النهي ولا الإخبار؟ الإخبار أقوى، الإخبار أقوى. كأنهم إيه؟ نفذوا ما نهوا عنه. فكما يقول الله تبارك وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، لم يقل ليرضعن وإنما قال إيه يرضعن، كأنهن إيه استجبنا للحكم، كما قال الله تبارك وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. الأصل إيه؟ قل للمؤمنين إيه غضوا يغضوا، فحذف الأمر وأتى بماذا؟ بالاستجابة، كأن المؤمنين استجابوا. وقل للمؤمنات يغضضن، لم يقل اغضضن يغضضن، ما هو يغضض هذه ها استجابة لأمر، لأنه لا يأمر بفعل مضارع، الأمر يكون بفعل أمر وليس مش كده ولا إيه؟ وليس صيغة الأمر وليس بفعل مضارع، وإنما هذا هو المقصود منه أنهم استجابوا لهذا. فيقول هنا احتج الأولون القائلون بالتحريم بحديث الباب وحديث ابن عمر الذي سيأتي وحديث قرأوا القرآن ما لم يصب أحدكم جنابة فإن أصابته فلا ولا حرفا، هذا الحديث عن علي بن أبي طالب، وستسمعون الكلام عن تخريج هذه الأحاديث. قال الشوكاني ويجاب عن ذلك بأن حديث الباب ليس فيما يدل على التحريم، حتى لو صح لا يوجد فيما يدل على التحريم، غايه الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يفعل هذا، يعني كان لا يقرأ القرآن وهو جنب، وهل ترك النبي صلى الله عليه وسلم لشيء يدل على تحريمه؟ الترك لا يدل بمجرد على التحريم، والفعل لا يدل بمجرد على الوجوب، يعني لو فعل لا يدل على الوجوب إلا بدليل آخر، ولو ترك لا يدل، لأن الفعل قد يكون مستحبا والترك قد يكون لشيء مكروه، مش كده ولا لا؟ فيقول هنا ويجاب عن ذلك بأن حديث الباب حديث علي ليس فيه ما يدل على التحريم، لأن غايته أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك القراءة حال الجنابة، ترك، ومثله لا يصلح متمسكا للكراهة، فكيف يستدل به على التحريم؟ يعني إن كان الأمر لا يصلح متمسكا للكراهة فكيف يستدل به على التحريم؟ وأما حديث ابن عمر، لأنه من الممكن أن يكون مكروه قراءة تنزيهية وليس مكروه، واضح؟ قال فكيف يستدل به على التحريم؟ هذا أولا، مع أن الحديث ضعيف. وأما حديث ابن عمر الذي قال لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن، وأما حديث ابن عمر ففي مقال سنذكره، الحديث غير صحيح، ففي مقال سنذكره عند ذكره، لا ينطهد معه للاستدلال، لأننا لا نستدل إلا بحديث إيه؟ مقبول صحيح أو حسن مقبول. قال وأما حديث اقرأوا القرآن إلى آخره فهو غير مرفوع بل موقوف على علي عليه السلام، خدتوا بالكم من عليه السلام؟ نعم. إلا أنه أخرج أبو يعلى من حديث علي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثم قرأ، مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قرأ شيئا من القرآن ثم قال هكذا لمن ليس بجنب، فأما الجنب فلا ولا آية. هذا الحديث لو صح لكان حجة. قال الهيثمي ورجاله موثقون، فإن صح هكذا صلح للاستدلال به على التحريم، ولكن الحديث عند أهل العلم بالحديث هو موقوف، حسن موقوف على علي وليس بمرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ليس بحجة حينئذ. قال وقد أخرج البخاري عن ابن عباس أنه لم يرى في القراءة للجنب بأسا، لا نتكلم عن مس القرآن، نتكلمش عن القراءة من المصحف، بنتكلم عن القراءة من الإيه؟ من الذاكرة، القراءة من مسك المصحف للجنب، تكلمنا عن حكمه قبل ذلك وأنه لا يصلح لا يجوز، واضح الكلام؟ لكن نحن الآن نتكلم عن ماذا؟ عن القراءة. البخاري مذهبه أنه يجوز القراءة للجنب، وارجعوا إلى ما ذكره رحمة الله عليه في الباب رقم 7 من صحيحه في المجلد الأول عند الحديث رقم 306، عند الحديث رقم 306 ستجدون الإمام البخاري أتى، يعني لو فتحنا الكلام من فتح الباري كده مباشرة عشان نقول لكم إيه بالضبط اللي قاله البخاري، الإمام البخاري رحمة الله عليه قال باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، وقال إبراهيم أي النخعي لا بأس أن تقرأ الآية، ولم ير ابن عباس بالقراءة للجنب بأسا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه. المهم أخذ يذكر الأدلة، والإمام ابن حجر يذكر ما يقصد الإمام البخاري من هذا الباب. فالإمام البخاري يذهب إلى ماذا؟ يذهب إلى ماذا؟ إلى جواز قراءة القرآن للجنة. قال: وقد أخرج البخاري عن ابن عباس أنه لم يرى في القراءة للجنب بأسا، ويؤيده التمسك بعموم حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه. فكلمة كل أحيان هذه يدخل فيها الإيه؟ الجنابة. لكن كلمة يذكر لم يقل يقرأ القرآن، لكن كلمة الذكر أعم من أن تكون قرآنا أو غيره قرآن، فلم تستثني. قال: ويؤيده التمسك بعموم حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه. واستدل كذلك بماذا؟ بالبراءة الأصلية. البراءة الأصلية أنه يجوز حتى يأتي المانع. قال: وبالبراءة الأصلية حتى يصح ما يصلح لتخصيص هذا العموم وللنقل عن هذه البراءة. إذن الحديث كان يذكر الله على كل أحيان، هذا عام. هل خصص تحريم القراءة على الجنب؟ لم يخصص. فبناء على ذلك استدلوا بهذا الحديث لأنه لم يأتي ما يخصصه. كل الأحاديث التي رأيتموها غير صحيحة في هذا الباب. أضف إلى ذلك البراءة الأصلية. قال الحديث 99 بعد 200 عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة، والحديث غير صحيح. قال الترمذي عنه: حديث ابن عمر لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة. وسمعت محمد بن إسماعيل البخاري الترمذي شيخ البخاري، سمع البخاري يقول: إن إسماعيل بن عياش يروي عن أهل الحجاز وأهل العراق أحاديث مناكير، كأنه ضعف روايته عنهم. قلت: وهذا من روايتي عنهم فهو منكر. إذن هذا الحديث من رواية إسماعيل ابن عياش عن الحجازيين، وروايته عن الحجازيين فيها إيه؟ مناكير. ولذلك ضعف الحديث أئمة العلم ومنهم شيخ الألباني في التعليق على إرواء الغليل. واضح يا أخوانا؟ فقال الإمام الشوكاني، نعود إلى كلام الشوكاني، يقول: الحديث في إسناد إسماعيل بن عياش وروايته عن الحجازيين ضعيفة، وهذا منها. وذكر البزار أنه تفرد به، أي إسماعيل بن عياش، عن موسى بن عقبة، وسبقه إلى نحو ذلك البخاري قبل البزار في تضعيف الحديث، وتبعهما البيهقي، لكن رواه الدارقطني من حديث المغيرة بن عبد الرحمن عن موسى من وجه آخر، وفيه مبهم عن أبي معشر. إذن فيه علتان: الرجل المبهم وأبو معشر هذا ضعيف. واضح الكلام؟ نعم. قال: وفيه مبهم عن أبي معشر وهو ضعيف عن موسى. إذن أبو معشر ضعيف، وفي رجل مبهم، والمبهم هذا إيه؟ مجهول، مش كده ولا إيه؟ قال الحافظ: وصحح ابن سيد الناس طريق المغيرة وأخطأ في ذلك. الحافظ ابن حجر نقل عن ابن سيد الناس تصحيح حديث المغيرة وخطأه في ذلك. قال: فإن فيها، في هذه الطريق، عبد الملك ابن مسلمة وهو ضعيف، فلو سلم منه لصح إسناده. وإن كان ابن الجوزي ضعفه بمغيرة ابن عبد الرحمن فلم يصب في ذلك، فإن مغيرة ثقة، لكن عبد الملك ابن مسلمة ضعيف. قال: وقال أبو حاتم، أي الرازي، حديث إسماعيل بن عياش هذا خطأ، وإنما هو من قول ابن عمر. وقال أحمد بن حنبل: هذا باطل، أنكر على إسماعيل ابن عياش. إذن الحديث غير صحيح، والحديث يدل على تحريم القراءة على الجنب. وقد عرفت بما ذكرنا أنه لا ينتهض للاحتجاج به على ذلك لأنه لا يصح. وقد قدمنا الكلام على ذلك في الحديث الذي قبل هذا، الحديث السابق. ويدل أيضا على تحريم القراءة على الحائض، وقد قال به قوم، والحديث هذا والذي بعده لا يصلحان للاحتجاج بهما. يعني قال بعض أهل العلم: يحرم القراءة على الحائض قياسا على الجنب، لأن الحائض تعد جنبا. قال: والحديث هذا والذي بعده لا يصلحان للاحتجاج بهما على ذلك، فلا يصار إلى القول بالتحريم إلا بدليل. إذن الإمام الشوكاني وقف موقف الإمام مين؟ البخاري هنا، وقال: لا يصار إلى القول بتحريم القراءة على الجنب أو الحائط إلا لدليل. الحديث رقم 300. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقرأ الحائض ولا النفساء من القرآن شيئا. رواه الدارقطني. احنا خلاص يا اخواننا أردنا نختم المجلس. قال الحديث فيه محمد بن الفضل وهو متروك ومنسوب إلى الوضع، وقد روي موقوفا، وفي يحيى ابن أبي أنيسة وهو كذاب. وقال البيهقي: وهذا الأثر ليس بالقوي. وصح عن عمر أنه كان يكره أن يقرأ القرآن وهو جنب، يكره. وساقه عنه في الخلافيات بإسناد صحيح. صح الإسناد عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يكره قراءة القرآن وهو جنب. كلام الشوكاني انتهى، ولكن أريد أن أذكر شيئا يعني مهم بخصوص الكلام عن الحائض. واضح الحائض بالذات. الإمام ابن تيمية يقول بأنه لا يجوز القراءة للجنب، ولكنه أجاز القراءة للحائض. فلماذا فرق؟ اسمع بقى التفريق. شيخ العثيمين أنقل عنه من كتاب شرح الممتع، الإمام العثيمين كذلك يحرم القراءة كما هو مذهب الحنابلة، يحرم قراءة القرآن على الجنب، لأن الجنب اغتسل، لا تقعد تقرأ القرآن ما تقعد تغتسل، سهلة. فقال إيه؟ أما بالنسبة للحائض فإنها مما يلزمها الغسل، وعلى هذا فجمهور أهل العلم أنه لا يجوز لها أن تقرأ القرآن. ما بنتكلمش على مسك المصحف، بنتكلم على قراءة القرآن مش مسك مصحف. جمهور أهل العلم أنه لا يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن، لكن لا أن تذكر الله بما يوافق القرآن. ذكر الله حتى ولو دخل فيه شيء من آيات القرآن، لكن ما يبقاش تلاوة للقرآن. وقال شيخ الإسلام إنه ليس في منع الحائض من القراءة نصوص صريحة صحيحة، وإذا كان كذلك فلها أن تقرأ القرآن. ده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية اللي بيقولوا عليه مصعب الأمور ومتشدد ومتعصب وتطرف، كلامه ميسر جدا. الحائض تقرأ القرآن ليه؟ قال لما يلي: واحد، أن الأصل الحل حتى يقوم دليل على المنع، وهذا ما يستدله البراءة الأصلية، وهذا ما يستدل به من يقول بجواز قراءة القرآن لمين؟ للجنب، لكنه بقى بيفرق بين الجنب وبين مين؟ الحائض. أول حاجة الأصل الحل حتى يقوم دليل على المنع. اثنين، إن الله أمر بتلاوة القرآن مطلقا، وقد أثنى الله على من يتلو كتابه، فمن أخرج شخصا عن عبادة الله بقراءة القرآن فإننا نطالبه بالدليل. ربنا أمرنا بقراءة القرآن، فلما تيجي تقول إلا فلان قل لي الدليل إيه، مش كده؟ ما زلنا نستدل بالبراءة الأصلية، مش كده ولا لا؟ قال: فمن أخرج شخصا عن عبادة الله بقراءة القرآن فإننا نطالبه بالدليل، وإذا لم يكن هناك دليل صحيح صريح على المنع فإنها مأمورة بالقراءة. واضح؟ فإن قيل: ألا يمكن أن يقاس على الجنب بجامع لزوم الغسل لكل منهما بسبب خارج؟ يعني الحائض والجنب يشتركان في أمر، هو أنهما ملزمان بأن يغتسل بسبب خروج شيء، إما المني أو دم الحائض، مش كده ولا لأ؟ يبقى لماذا لا تلحق الحائض بالجنب هنا؟ طبعا ابن تيمية لأنه قد يكون صحح بعض أحاديث أو قال مجموع الأحاديث التي وردت، لأن مسألة الجنابة كل الأحاديث اللي تتكلم عن الجنابة، واخدين بالكم ولا لأ؟ حتى وإن صحت عند البعض وخدوا التصحيح الترمذي لحديث علي بن أبي طالب وأخذوا ببعض، أو قال لك مجموع الأحاديث يجعلني أقول إن هناك أصل لمسألة النهي عن قراءة القرآن للجنب، حتى وإن قال بذلك قوم ومنهم ابن تيمية ومنهم العثيمين، إلا أنه يقول لا تقاس الحائض على الجنب. أولا لأن الأحاديث التي جاءت في الجنب لا تشملها، لم يذكر فيها الحائض. نقول فلما لا تدخل الحائض تحت الإيه؟ حكم الجنابة بجامع الإيه؟ بجامع لزوم الغسل لكل منهما بسبب خارج. أجيبه إنه قياس مع الفارق، لأن الجنب باختياري أن يزيل المانع. المانع من قراءتك للقرآن إيه؟ الجنابة في إيدك إنك تغتسل، لكن الحائض ليس في يدها أن تزيل جنابتها، مش كده ولا لأ؟ هل في يدها أن تزيل المانع من قراءة القرآن؟ لا، فاختلف. فهنا قال إيه؟ القياس مع الفارق، لأن الجنب باختياره أن يزيل هذا المانع اللي هو الجنابة. يزيله إزاي؟ بالاغتسال. أما الحائض فليس باختيارها أن تزيل هذا المانع. وكذا فإن الحائض مدتها تطول غالبا، ده ممكن تقعد 15 يوم ولا عاد. والجنب مدته لا تطول. واحد يقول لك ما اقعد 15 يوم جنب، طب ما الصلاه جايه تيجي عليك اوقات الايه الصلاه. قال والجنب مدته لا تطول لانه سوف تدركه الصلاه ويلزم بالاغتسال، مش كده ولا لا؟ يبقى اغتسل لان الصلاه جايه جايه، فعشان تقرا القران اغتسل. قال والنفساء من باب اولى، لان ان كانت الحائض هتقعد كم يوم النفساء ممكن توصل لاربعين يوم، مش كده ولا لا؟ اقصى مده النفاس. قال والنفساء من باب اولى ان يرخص لها لان مدتها اطول من مده الحائض. قال الشيخ العسيمين وما ذهب اليه شيخ الاسلام مذهب قوي، ولو قال قائل ما دام العلماء مختلفين وفي المساله احاديث ضعيفه فلماذا لا نجعل المسألة معلقة بالحاجة؟ فإذا احتاجت إلى القراءة كالأوراد، يعني علشان نبعد عن الخلاف، يبقى من معلق الأمر بالحاجة، والحاجة تنزل منزلة الإيه؟ الضرورة. فإذا احتاجت إلى القراءة كالأوراد، الورد اللي بتقوله مثلا أوراد الصباح والمساء فيها آية الكرسي وسورة قل هو الله أحد والمعوذتين، أو تتحفظ ما حفظته، يعني تراجع حفظها حتى لا تنسى، أو تحتاج إلى تعليم أولادها أو البنات في المدارس، فيباح لها ذلك، مش كده؟ وأما مع عدم الحاجة فتأخذ بالأحوط، وهي لم تحرم بقية الذكر، تذكر ربها بدون القرآن. فلو ذهب ذاهب إلى هذا لكان مذهبا قويا. أقول ولكن كلام الإمام ابن تيمية أقوى وأيسر وأرفع للحرج، حتى لا تنسى. فقال لو امرأة كل شهر 10-12 يوم هتهجر القرآن في هذه الفترة، ويصعب عليها بعد ذلك أن تقرأ القرآن، ممكن تاخد على كده، مش كده ولا لا؟ نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.